شبكة الرواد التميمي تقدم. مرحبا مرحبا مرحبا إخوتي، مرحبا بالصحة، واحة الخير أخي تبتغي لك الشباب. مرحبا إخوتي، مرحبا بالصحاب، واحة الخير أخي تبتغي لك يا الشباب. فالبدار البدار نحن بالانتظار، فالبدار البدار نحن بالانتظار، فالبدار البدار نحن بالانتظار. فيها صحب كرام، فيها هدي الكتاب، فيها جمع الشباب، فيها ما لذ وطاب. فيها صحب كرام، فيها هدي الكتاب، فيها جمع الشباب، فيها ما لذ وطاب. فيها صحب كرام، فيها هدي الكتاب، فيها جمع الشباب، فيها ما لذ وطاب. فالبدار البدار نحن بالانتظار، فالبدار البدار نحن بالانتظار، فالبدار البدار نحن بالانتظار. من زيارة حساب ودروس وأدب والرياض يا سلام والتآخي مستقر. من زيارة حسان ودروس وأدب والرياض يا سلام والتآخي المستطاب. من زيارة حسان ودروس وأدب والرياض يا سلام والتآخي المستطاب. فالبدار البدار نحن بالانتظار، فالبدار البدار نحن بالانتظار، فالبدار البدار نحن بالانتظار، فالبدار البدار نحن بالانتظار، فالبدار البدار نحن بالانتظار، فالبدار البدار نحن بالانتظار، فالبدار البدار نحن بالانتظار، نحن بالانتظار. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruadutamiz.net.